بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر جمادى الآخرة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في كل أسبوع بعد صلاة العصر بتوقيت المملكة في كتاب الإتقان في علوم القرآن، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 51 في وجوه مخاطباته، أي وجوه مخاطبات القرآن. يعني القرآن يخاطب الأمة، وهذه الأمة تتنوع، قد يخاطب بني آدم أو يخاطب الناس جميعا، أو يخاطب الذين كفروا، أو يخاطب الذين آمنوا، أو يخاطب أهل الكتاب، أو يخاطب المنافقين، أو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أو وهكذا. وهذه الخطابات تختلف. هذا النوع 51، وهذا المجلس الذي نجلسه الآن هو المجلس 45 من مجالس قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه. أسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان في علوم القرآن: النوع 51 في وجوه مخاطباته، أي في وجوه مخاطبات القرآن الكريم. يقول: قال ابن الجوزي في كتاب النفيس، وكتاب النفيس لا يعرف لابن الجوزي أن هناك كتابا له اسمه النفيس، ولذلك المحققون لكتاب الإتقان قالوا لعله أراد في كتابه النفيس التفسير، أو أنه أراد كتابه التفسير زاد المسير لابن الجوزي، أو أي كتاب آخر. يقول ابن الجوزي: الخطاب في القرآن على 15 وجها. وقال غيره، قال غير ابن الجوزي، يعني هو ذكر هنا أنه أن الذي ذكره الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، أن الخطابات في القرآن الكريم على أكثر من 30 وجها. يعني ابن الجوزي ذكر أنها الخطابات 15 وجها، وذكر بعضهم أنها تزيد على 30 وجها. أحدها خطاب عام والمراد به العموم، كقوله تعالى: الله الذي خلقكم. يعني إحنا لابد أن نفرق بين الخطاب وبين النداء. أحيانا يكون عندنا نداء، وأحيانا يكون عندنا خطاب. النداء يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا بني آدم. والخطاب توجيه الخطاب لهذا الشخص، يعني يوجه الخطاب لهذا الشخص. فقوله الله الذي خلقكم، من الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا عام خطاب، هذا موجه لمن؟ لبني آدم، المؤمن والكافر والمنافق إلى آخره. خطاب العام، والمراد به العموم، أي خلقكم جميعا، ليس هناك من بني آدم لم يخلق. رزقكم جميعا، ليس هناك من بني آدم لم يرزق. وهذا المراد به الخطاب العام، المراد به العموم. يقول: والثاني خطاب الخاص والمراد به الخصوص، على العكس: أكفرتم بعد إيمانكم. هذا مراد به طائفة معينة قيل لها أكفرت، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم، يخاطبون، يقال لهم أكفرتم، فهذا خطاب خاص والمراد به الخصوص. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ، وقوله بلغ خطاب له، والمقصود بالرسول. طيب، يقول الخطاب النوع الثالث الخطاب العام والمراد به الخصوص، يعني يأتي عاما ولكن يراد به خصوص يعني يراد به أناس مخصوصين يراد به أناس مخصوصون مثل قول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم. يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، ليس جميع الناس مطلوب منهم أن يتقوا الله أو يتقوا ربهم، لأن هناك من ليسوا مكلفين كالأطفال والمجانين، فهؤلاء لا يدخلون. فكأنه يقصد بذلك يقول مراد به يعني أناس دون أناس. طيب، قال خطاب الخاص والمراد به العموم، خاص مراد به العموم، كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فالمنادى النبي، وقوله إذا طلقتم ظاهره أن هو النبي، ولكن المراد به الأمة، وكل من يريد التطليق أن يطلق بهذه الصورة. قال المؤلف هنا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به سائر من يملك الطلاق. سيأتينا أو قد مر خطاب يعني يكون المخاطب به شخص والكلام غير مراد له، يعني غير موجه له، مثل فإن كنت في شك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره. طيب، يقول هنا قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، كان ابتداء الخطاب له، فلما قال في الموهوبة خالصة لك من دون المؤمنين عرفنا أن المراد به العموم. هذا على رأي أن الآية أولها في العموم وآخرها في الخصوص. يقول علمنا أن ما قبلها أي ما قبل خالصة لك له ولغيره. طيب، يقول الخامس خطاب الجنس، يا أيها الناس جنس الناس جنس بني آدم، خطاب النوع يا بني إسرائيل، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين كفروا، هذا نوع. خطاب العين يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى. قال ولم يقع في القرآن يا محمد، لماذا؟ قال تشريفا وتعظيما وتكريما له وتعليما للأمة ألا ينادوه باسمه. يقول خطاب المدح يا أيها الذين آمنوا، ولهذا وقع خطابا لأهل المدينة والذين آمنوا وهاجروا. يقول عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه في التوراة يا أيها المساكين. طيب، يعني خاص خطاب يمدح يعني على وجه المدح. يقول أخرج البيهقي وأبو عبيد قاسم بن سلام في فضائل القرآن وغيرهما عن ابن مسعود قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. طيب، التاسع خطاب الدم، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يا أيها الكافرون أو قل يا أيها الكافرون، ولتضمنه الإهانة لم يقع في القرآن في غير هذين الموضعين، وكثر الخطاب يا أيها الذين آمنوا على المواجهة وفي جانب الكفار جيء بلفظ الغيبة إعراضا عنهم كقوله إن الذين كفروا قل للذين كفروا، يعني لم يخاطبوا مباشرة وإنما يعني يوجه لهم ضمير الغيبة إهانة لهم. كتاب العاشر خطاب الكرامة، يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر ونحو ذلك. يقول تجد قال يعني قال بعضهم وتجد الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم في محل لا يليق به الرسول، وتجد الخطاب بالنبي في محل لا يليق به الرسول وكذا عكسه. يعني يقول إذا جاء خطاب النبي يناسب هذا الخطاب لما بعده ويليق به بما بعده. وإذا جاء الرسول لا يمكن أن تضع مكانه النبي. يعني خطاب الرسول يا أيها الرسول لم يرد في القرآن إلا في موضعين في المائدة، والبقية يعني تقريبا 13 موضع نودي بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في مقام الخاص يا أيها النبي لم تحرم، قال وقد يعبر بالنبي في مقام التشريع العام لكن مع قرينة إرادة التعميم كقوله يا أيها النبي إذا طلقتم، ولم يقل طلقت. 11 خطاب الإهانة، فإنك رجيم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ذق إن هذه إهانة كثير، ذق إنك أنت العزيز الكريم، قالوا خطاب التهكم يعني أن إنك أنت العزيز، أما ذق إهانة، لكن إنك أنت العزيز الكريم لا عزة له ولا كرامة. أيضا من الخطابات خطاب الجمع، والمراد خطاب الجمع بلفظ الواحد يا أيها الإنسان ما غرك، المراد به كل إنسان جنس الإنسان. قال الخطاب قول قال 14 خطاب الواحد بلفظ الجمع، خطاب الواحد بلفظ الجمع يا أيها الرسول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، خطاب الواحد بلفظ الجمع. يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كيف خطاب الواحد بلفظ الجمع؟ قال فهو خطاب له صلى الله عليه وسلم وحده، إذ لا نبي معه ولا بعده، وكذا قوله. يعني كيف يقول كيف يخاطب الله الرسل ويقول كلوا وهم في أزمنة متعددة مختلفة متباينة؟ يعني آدم متى جاء نوح؟ بعد 10 قرون. نوح متى جاء هود؟ متى جاء صالح؟ متى جاء لوط شعيب؟ نحو ذلك. فيقول كيف يناديهم في وقت واحد؟ فبعضهم يقول لا، هذا نداء للرسل على ظاهره، ولكن الله ناداهم في أوقات مختلفة. يعني نادى نوح قال كل من الطيبات، وقال لي هود وهكذا، لكنه في أزمنة متعددة. وبعضهم يحمله كما هنا أن المراد به واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا، قال أن المخاطب به النبي لأنها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة قد مثل به، قال والله لأمثلن النبي 70 منهم. فقال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قالوا كيف يقول للرسول عاقبتم؟ يعني المفترض أن يقول وإن عاقبت. قال هذا خطاب بلفظ الجمع والمراد به واحد، ولكن لعله يعني خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أصحابه وأتباعه، أن كل من عاقب فليعاقب بمثل ما عوقب به، هذا هو العدل وهذا هو التساوي. طيب قال خطاب له صلى الله عليه وسلم وحده بدليل واصبر، يقول إلا أنه خطاب له واصبر وما صبرك إلا بالله مثل ما ذكرنا. قال ومثله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، بدليل قل فأتوا، يعني يقول خطاب الواحد هذا فإن لم يستجيبوا لكم على يعني الصحيح أن المراد به هؤلاء المفترون على الله الكذب. يقول ادعوا شركاءكم فإن لم يستجيبوا لكم شركاءكم، يعني فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، بدليل قل فأتوا. طيب وجعل منهم بعضهم قال ربي ارجعون أي ارجعني، وقيل ربي خطاب له تعالى وارجعون للملائكة، أو يقال ارجعون تعظيما لله وهذا جائز. قال السهيلي وهو قول من حضرة الشياطين وزبانية العذاب فاختلط فلا يدري ما يقول من الشطط، وقد اعتاد أمرا يقوله في الحياة من رد الأمر إلى المخلوقين ربي ارجعون. طيب 15 خطاب الواحد بلفظ الاثنين، ألقيا في جهنم، والخطاب لمالك خازن النار، وقيل لخزنة النار الزمانية، فيكون خطاب من خطاب الجمع بلفظ الاثنين، وقيل للملكين الموكلين به في قوله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فيكون على الأصل. كل هذه احتمالات جائزة. وجعل المهدوي من هذا النوع، قال قد أجيبت دعوتكما، يعني موسى وهارون، الخطاب لموسى وحده لأن الداعي موسى، وقيل لهما لأن هارون أمن والمؤمن كالداعي. طيب، السادس عشر خطاب الاثنين بلفظ الواحد، يخاطب اثنين بلفظ الواحد، قال فمن ربكما يا موسى، أي ويا هارون. وفيه وجهان، أحدهما أنه أفرده بالنداء لإدلاله عليه بالتربية، يقول فمن ربكما يا موسى، فخاطبه لأنه يذكره بتربيته، والآخر لأنه صاحب الرسالة، وهذا هو الصحيح، صاحب الرسالة والآيات والمعجزات. وهارون تبع له، وزير، هارون وزير. ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وذكر في الكشاف آخر، وهو أن هارون لما كان أفصح لسانا من موسى نكب فرعون عن خطابه حذرا من لسانه، هذا بعيد جدا. ومثله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، قال ابن عطية أفرده بالشقاء لأنه المخاطب أولا والمقصود في الكلام، لا المخاطب آدم وحواء، فلا يخرجنكما آدم وحواء، فتشقى لأن حواء تبعا لآدم، فإذا شقي شقيت. وقيل لأن الله جعل الشقاء في معيشة الدنيا في جانب الرجال، وقيل إغضاء عن ذكر المرأة كما قيل من الكرم ستر الحرم. قال السابع عشر خطاب الاثنين بلفظ الجمع، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، خطاب الاثنين بلفظ الجمع، واجعلا أصلها. طيب، الثامن عشر خطاب الجمع بلفظ الاثنين كما تقدم في القيام، خطاب الجمع بلفظ اثنين. التاسع عشر خطاب الجمع بلفظ الواحد، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون، أي ولا تعمل، جمع الفعل الثالث ليدل على أن الأمة داخلون. طيب، يا أيها النبي إذا طلقتم، قال العشرون عكسه، وأقيموا الصلاة جماعة، وبشر المؤمنين واحد، يعني خطاب المفرد وبعد خطاب المفرد بعد الجمع. قال الحادي عشر خطاب الاثنين بعد الواحد، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء، أجئتنا واحد لتلفتنا واحد، ثم قال لكما تثنية بعد الواحد. طيب، قال بعدها الخطاب العشرون، الخطاب الثاني والعشرون، الثاني والعشرون عكسه، يعني عكسه خطاب الواحد بعد الاثنين. قال فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما يا موسى، ربكما مثنى، خطاب الاثنين، ثم خاطب الواحد، فهذا خطاب الواحد بعد الاثنين. طيب، الثالث والعشرون خطاب العين والمراد به الغير، يعني يا أيها النبي اتق الله، الخطاب له والمراد أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان تقيا وحاشاه من طاعة الكفار ولا تطيع. والصحيح أن الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة، لأن النبي موجه الخطاب بأن يتق الله. وكذلك فإن كنت في شك، قوله فإن كنت في شك، فهذا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، هذا المراد به غيره مثل ما ذكرنا. ومثل واسأل من أرسلنا فلا تكونن من الجاهلين، لئن أشركت لا يحبطن عملك، كل هذه خطاب مراد به غيره. وخطاب الغير والمراد به العين، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، خطاب الغير والمراد به العين، لقد أنزلنا إليكم يعني أنزلنا إليك يا محمد، أو أنزلنا إليكم يا أمة محمد كتاب فيه ذكركم. طيب، والخامس والعشرون الخطاب العام الذي لم يقصد به مخاطب معين، نحو ألم ترى أن الله يسجد له، الخطاب العام الذي لم يقصد به مخاطب معين، ألم ترى أن الله يسجد له، ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا. لم يقصد بذلك خطاب معين، بل كل أحد. وأخرج في صورة الخطاب لقصد العموم، يريد أن حالهم تناهت في الظهور بحيث لا يختص بها راء دون راء. ولو ترى، يعني هل مراد بلو ترى الرسول أو مراد به أحد؟ قال عام، بل كل من أمكن منه الرؤية داخل في ذلك الخطاب. السادس والعشرون خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره، نحو فإن لم يستجيبوا لكم، خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للكفار فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فإن لم يستجيبوا لكم، هذا على وجه. وذكرنا قبل قليل أن قوله فإن لم يستجيبوا لكم أي الذين خوطبوا بأنهم يدعون أن القرآن قد افتراه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتوا بعشر سور وادعوا شهداءكم، فإن لم يستجيبوا لكم شهداءكم فاعلموا أنتم أيها المفترون أنما أنزل بعلم الله. إنا أرسلناك شاهدا إلى أن قال شاهدا مبشرا لتؤمنوا بالله، في من قرأ بالفوقية أو ليؤمنوا، هذا خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره. السابع والعشرون خطاب التلوين وهو الالتفات، خطاب التلوين وهو الالتفات، قال يعني الالتفات التلوين، تلوين خطابات الالتفات، يعني يأتي الأول خطاب مثلا مخاطب ثم يعني مخاطب ثم متكلم أو غائب أو العكس. خطاب الجمادات خطاب من يعقل، يعني يخاطب الجمادات بخطاب من يعقل، مثل ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. التاسع والعشرون قال خطاب التهييج، فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، خطاب التهييج، فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني يهيجهم ويحثهم. قال الثلاثون خطاب التحنن والاستعطاف، يستعطفهم ويتحنن إليهم، يا عبادي الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا، خطاب التحبب، يا أبتي لم تعبد، يا أبتي يا بني يا ابن أم. الثاني والثلاثون خطاب التعجيز، فأتوا بسورة، خطاب التشريف، وهو كل ما في القرآن مخاطبة قل، وهو مراد به التشريف.

آثر عندها من رضا كل من سواه، وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاءها وقوتها ودواءها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم ينتفع بحياتها ولم تنتفع بحياتها. طيب، هذا الكلام يعني كلام جميل حقيقة، نقله المؤلف عن ابن القيم في كتاب الفوائد. طيب، ذكر السيوطي أيضا فائدة، قال بعض الأقدمين: أنزل القرآن على 30 نحوا، كل نحو منه غير صاحبه، فمن عرف وجوهها ثم تكلم في الدين أصاب ووفق، ومن لم يعرفها فتكلم في الدين كان الخطأ إليه أقرب. طيب، ما هي الثلاثين هذه النحو؟ قال: المكي والمدني. لا بد أن تعرف المكي وتعرف المدني وتميز بينهما. هذه السورة مكية، هذه السورة مدنية، هذه الآية مكية، هذه الآية مدنية. قال: والناسخ والمنسوخ، هذه الآية ناسخة، هذه الآية منسوخة، هذه الآية محكمة، هذه الآية متشابهة، هذه الآية فيها تقديم وتأخير، هذه الآية مقطوعة وهذه الآية موصولة، وهذه الآية سبب ولها سبب نزول، وهي سبب لما بعدها، وما بعدها سبب لها، والإضمار فيها إضمار وفيها إظهار، وفيها خاص وفيها عام، وفيها أمر وفيها نهي، فيها وعد فيها وعيد، فيها حدود فيها أحكام، فيها أخبار فيها استفهام، فيها أبهة، فيها حروف مصرفة، فيها إعذار وإنذار وحجة واحتجاج ومواعظ وأمثال وقسم. طيب، هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله يعني إضافة على ما يتعلق بالخطابات، لأن الخطاب قد يكون عاما، قد يكون خاصا، قد يكون فيه أمر، قد يكون فيه وعد وهكذا، ولذلك أدرجه. طيب، الآن سيمثل لنا أمثلة، فيقول المكي مثل: واهجرهم هجرا جميلا، لأنه كان في مكة يتخذ هذا الأسلوب مع المشركين، وهو الهجر الجميل الذي ليس فيه تعنف، ليس فيه يعني تطاول، ليس فيه نحو ذلك. والمدني: وقاتلوا في سبيل الله، لأن القتال لم يشرع إلا بعد الهجرة. قال: والناسخ والمنسوخ، واضح لأنه تقدم قبل يعني أنواع قليلة، الآية الناسخة والآية المنسوخة، كقوله مثلا في النجوى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم، ثم قال: أأشفقتم. والمحكم مثل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فهذا ظاهر المعنى فيه ظاهر، لأن المحكم هو الواضح الدلالة، هو الواضح الدلالة. طيب، يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ونحو مما أحكمه الله بينه، ويقصد أنه لم يطر عليه نسخ ودلالته واضحة. قال: والمتشابه كقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. فتشابه هنا في اللفظ، ما معنى تستأنسوا؟ وكذلك: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. هذا فيه إشكال، فيه تشابه، لأن من مثلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك، أن من قتل نفسه أنه يدخل نار جهنم، هل يخرج منها أو لا يخرج؟ هذا متشابه من حيث الدلالة. قال: كما قال في المحكم: وقد ناداهم في هذه الآية بالإيمان ونهاهم عن المعصية، ولم يجعل فيها وعيدا فيشتبه على أهلها ما يفعل الله بهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. كيف يخاطب المؤمنين ثم يتوعدهم بهذا الوعيد؟ هون الكلام. طيب، يقول: والتقديم والتأخير، تقديم والتأخير مثل ماذا؟ قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، حضر الموت، وأحدكم مقدم، وهو الأصل أن أحدكم مؤخر لأنه مفعول به، عندنا فعل وفاعل ومفعول. ثم قال: الوصية، والتقدير كتبت الوصية أو كتب عليكم الوصية. طيب، والمقطوع والموصول مثل لا أقسم بيوم القيامة. قال لا مقطوع من أقسم لأن لا متعلقة بفعل محذوف تقدير لا كما تدعون. طيب والسبب والإضمار مثل واسأل القرية أي واسأل أهل القرية. والخاص والعام يا أيها النبي فهذا في المسموع خاص إذا طلقتم فصار في المعنى عام. والأمر وما بعده إلى الاستفهام أمثلتها واضحة يعني مرت معنا. والأبهة مثل إنا أرسلنا نحن قسمنا. الله يعبر وهو واحد بصيغة الجمع تفخيما وتعظيما وأبهة. قال والحروف المصرفة كالفتنة تطلق على الشرك وعلى المعذرة وعلى الامتحان والاختبار والإعذار قال واعتذر أنه لم يفعل ذلك إلا بمعصيتهم. يقول هذا هذه الحروف المصرفة يعني المتصرفة مثل ما يعني الفتنة هو لفظ مشترك يدخل فيه عدد معاني والإعذار فبمعاقضهم يقول هذا سببه إعذار لهم بسبب أي نعم. طيب والبواقي بقية النواحي التي ذكرها واضحة جدا وامثلتها واضحة. طيب بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى النوع الثاني والخمسين من أنواع علوم القرآن التي ذكرها في كتابه وهذا يتعلق في الحقيقة والمجاز. والحقيقة والمجاز كلام طويل وخلاف بين العلماء منهم من أثبت المجاز في القرآن ومنهم من لم يثبته فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أثبتوا المجاز في القرآن الكريم وقالوا القرآن فيه مجاز واللغة فيها مجاز وهذا الذي يعني رجحه السيوطي وغيره وأيضا الزركشي. والرأي الثاني أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن وهذا قال به بعض الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خويز من داد من المالكية وإسحاق بن راهويه وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكذلك الإمام الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان صاحب كتاب أضواء البيان ألف كتابا منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وهناك رأي ثالث قال إن المجاز موجود في لغة العرب لكن القرآن ليس فيه مجاز وهذا أراد أن يجمع بين الرأيين. والذي يعني الذي عليه الأكثر من المحققين المتأخرين هو الرأي الثاني رأي الشيخ ابن تيمية أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن وإنما المجاز أحدث بعد القرون المفضلة وأتت به المعتزلة وأهل الفلسفة بعدما ترجموا كتب الفلسفة ولم يعرف هناك مجاز ولم يذكر في أقوال الصحابة ولا أقوال التابعين أنهم قالوا مجاز. عموما سيأتي الكلام عن المجاز لا ندري الدخول فيه الآن سيأتي الكلام إن شاء الله في اللقاء القادم في هذا النوع الحقيقة والمجاز نتكلم إن شاء الله عنه في لقاء قادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وما سمعنا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.